الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 12 من محاضرات دورة شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. ولازلنا في أنواع السقط من الإسناد، ومعنا اليوم إن شاء الله عز وجل نوع المدلس والمرسل الخفي والمزيد في متصل الأسانيد. معنا إن شاء الله عز وجل كلام الحافظ ابن حجر من نسخة الدكتور نور الدين عطر عليه رحمة الله. يقول رحمه الله تعالى: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. يعني هنا يتكلم عن معرفة السقط وقسمه إلى قسمين: قسم ظاهر واضح، وهذا القسم يعني يعرفه المشتغلون بالحديث بواسطة طرق يسيرة، هي يسيرة في الجملة. هذه الطرق نعرفها من النظر في كتب التراجم وكتب الرجال وكتب التواريخ وكتب المراسيل، عن طريق تتبع نصوص الأئمة التي تذكر تواريخ المواليد والوفيات، تواريخ مواليد الرواة ووفيات الرواة، ومن ثم نستطيع أن نحدد ما إذا كان هذا الراوي يمكنه أن يعاصر شيخه أم لا، لأنه قد يدعي الراوي الكذاب الرواية عن شيخ بعد أن مات هذا الشيخ، وقد نجد أنه قد ولد بعد وفاته أو كان صغيرا جدا بحيث لا يمكنه أن يتحمل منه. فنحن بالنظر في التواريخ في الوفيات وفي المواليد نستطيع أن نحدد مسألة المعاصرة، هل تعاصر الراويان أم لا، ثم ننظر في إمكانية اللقاء بينهما، ونستطيع أن نتحقق من مسألة اتصال الإسناد أو من الانقطاع. وكل هذه الأمور يعني يمكن للمشتغل بعلم الحديث أن يتعرف على السقط موجودا أو معدوما، يعني في اتصال ولا في انقطاع، بهذه الطرق. وهذا هو السقط الواضح الجلي. لكن هنا يقول: أو يكون خفيا، يعني هناك سقط خفي لا يظهر لأي أحد. قال: لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. هذا السقط الخفي يجعل الإنسان الباحث يعني متحيرا، لا يعرف هل هذا متصل أم منقطع، لكن يعرف هذا الأئمة الحذاق، يعرفونه يعني بواسطة جمع الطرق والتفتيش في الطرق ومعرفة الأسانيد وعلل الأسانيد. يقول: فالأول يعني السقط الواضح الظاهر يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره، يعني نعرف هذا كما قلنا بعدة طرق وسوف نتعرف عليها إن شاء الله عز وجل الآن، لكن هي في النهاية طرق لإثبات المعاصرة والإدراك. أو يقول: أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجاد، يعني ممكن هو يدركه يكون في عصره لكن لم يحدث بينهما لقاء، لم يحدث بينهما اجتماع، لكن قد يحدث أن يطلب الراوي الإجازة من الشيخ وهما لم يجتمع، يرسل يعني إليه رسالة: أنني أستجيزك في مروياتك، أو أستجيزك في الرواية بكتاب كذا أو بحديث كذا، فيرسل له الإجازة مكتوبة، أو يشافه بها ثقة من الثقات ويبلغه هذا الأمر، كما يحدث في زماننا مسألة الاستدعاء. إن بعض الناس بيستدعي الإجازة لأفراد معينين من شيخ من الشيوخ، والشيخ يعني يوقع على هذه الإجازة وهذا الاستدعاء، وبهذا رغم أننا لم نجتمع بهذا الشيخ ولم نره، إلا أننا معنا منه إجازة مكتوبة بمروياته أو بمروية معينة من مروياته، ولأننا أدركنا عصره، أو عن طريق الوجادة أن الإنسان يجد أوراقا عليها خط هذا الشيخ فيقول وجدت بخط فلان، وطبعا يكون واثقا من خطه، وهذا سوف نتعرف عليه في أنواع التحمل والإجازات. لكن كل هذا يعني هو عبارة عن طرق يسيرة تستطيع بها معرفة السقط، وبالتالي فيعني هذا يكون واضح. لكن النقطة الأخيرة وهي أنه أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجازة ولا وجادة، الدكتور إبراهيم اللاحم يعني علق في شرحه على أن هذا يعني من الطرق الخفية، لأنه يصعب التحقق من ذلك إلا يعني بطرائق يعرفها العلماء المشتغلون بهذا العلم. فعموما يعني الطرق التي يعرف بها كون هذا الإسناد فيه سقط أم لا، هذه الطرق يعني تكون واضحة في بعض الأمور وخفية في بعض الأمور. فإن كانت واضحة فهذا السقط واضح يدرك في يعني هذه الوسائل، يدرك بمعرفة التواريخ. لذلك ابن حجر يقول ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. طبعا مسألة الاحتياج للتاريخ هذه مسألة في غاية الأهمية، والعلماء ينبهون على أنواع الكتب التي تستخدم في ذلك، لأن احنا عندنا كتب التاريخ. طبعا كتب التاريخ نحن نعني بها كتب التاريخ الحديثية، كتب التاريخ اللي هي خاصة بعلم الحديث وليس الخاصة بتواريخ الشعوب وتواريخ القبائل وغير ذلك، اللي هي بالمعنى الواسع كيعني كتب تاريخ الطبري وابن الأثير، دي كتب خاصة بتواريخ الأمم. لكن نحن نتكلم عن كتب التاريخ التي تتكلم عن الرواة، تاريخ روايات هؤلاء الرواة، تواريخ المواليد يعني تواريخ الوفيات، ومن أدركوا من الشيوخ، من فاتهم ولم يسمعوا منهم من الشيوخ، أسماء هؤلاء الرواة وأنسابهم وكناهم وعدالتهم ويعني ضد العدالة وغير ذلك. لكن دي كتب التاريخ الحديثية. لكن الذي يعنينا أكثر في كلامنا هو كتب الوفيات. كتب الوفيات هي كتب تاريخية لكن تعتني أكثر بضبط وفيات الرواة، بضبط وفيات الرواة. ومن أشهر ذلك كتاب وفيات النقلة لأبي الحسن المقدسي، لكن هذا الكتاب غير مطبوع، المنذري جاء بعده ليكمل هذا الكتاب وطبع في 4 مجلدات، وهو اسمه تكملة وفيات النقلة، ويعني زاد عليه أن ضبط الأسماء والأنساب. وطبعا من الكتب التي تتكلم عن الوفيات كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وأيضا كتاب التاريخ الأوسط، يعني أحيانا يذكر الراوي متى توفي، وكتب تاريخ أخرى كتاب تاريخ بغداد للخطيب، تاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ جرجان لحمزة بن يوسف السهمي، تاريخ واسط لأسلم بن سهل الواسطي الذي يلقب ببحشل. وهذه الكتب فيها بعض فيها بعض الكلام عن وفيات الرواة. وطبعا تاريخ المنذري هذا زيل عليه كثيرا، وكل زيل زيل عليه، وفيه توسعة وإفادة. يقول وقد افتضح أو افتضح على البناء للمعلوم أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم، يعني هناك بعض الرواة كانوا يكذبون فيدعون أنهم سمعوا من بعض المشايخ، فكيف استطاع العلماء أن يعرفوا كذب دعواهم؟ عن طريق التاريخ. يعني مثلا الخطيب البغدادي عليه رحمة الله له كتاب الكفاية في أصول الرواية كما ذكرناه في بداية الكلام عن النزهة، بيروي فيه عن سفيان الثوري أنه قال: لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ. لما الرواة بيكذبوا فاحنا بنفضحهم بالتاريخ. والخطيب البغدادي له كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السمع، ذكر فيه حكاية أن هناك راويا اسمه عامر ابن أبي عامر الخزاز. هذا الراوي ادعى السماع من عطاء ابن أبي رباح، فقيل له: متى سمعت منه؟ بيسألوه عن التاريخ بقى. فقال: يعني سمعت في سنة 24. سنة 24 يقصد يعني سنة 24 في القرن الأول يعني. فقيل له: إن عطاء مات في سنة 19، يعني عطاء مات قبل سنة 20، يعني سنة 14 15 17 19، فكيف تدعي أنك سمعت منه في سنة 24؟ فعن طريق التاريخ تبين لنا أن هذا الراوي كاذب، هو عامر بن أبي عامر. وذكر أيضا الخطيب أن إسماعيل بن عياش كان في العراق، وقيل له أن رجلا هنا في العراق يحدث عن خالد بن معدان. خالد بن معدان ده شامي من علماء الشام، من محدث الشام. فهذا الرجل العراقي يقول: حدثنا خالد بن معدان. طبعا إسماعيل بن عياش أخبر بحديث أهل الشام، فسأل الرجل قال: كم أو سنة كم كتبت عنه؟ في أي سنة؟ فقال: كتبت عنه سنة 13، يعني سنة 113. فقال له: تزعم أنك سمعته بعد موته بسبع سنين؟ بعد ما مات بسبع سنين جاي تقول ده أنا سمعت عنه؟ فطبعا عن طريق التاريخ استطاع إسماعيل بن عياش أن يكشف كذب هذا الراوي، وأنه يدعي السماع من خالد بن معدان رحمه الله. طبعا ليس التاريخ وحده من يفضح هؤلاء الرواة الكذابين المدعين، لكن قد يفتضح أو يفتضح بالسؤال عن صفة الشيخ. يعني الخطيب أيضا روى بعد هذين الأثرين، روى في كتابه الجامع الأخلاق الراوي عن ابن عمار أن هناك راويا اسمه عبد الله ابن أزينة الأزيني. هذا الراوي لا يكتب حديثه لأنه هو كذاب منكر الحديث. فروى عنه ابن عمار الموصلي اللي هو ابن عمار الشهيد رحمة الله عليه، روى عنه أنه هو قدم الموصل فنزل على حرب أبي علي، تمام؟ سمع منه بعض الرواة منهم قاسم الجرمي، تمام؟ فطبعا سمع منه أنه يحدث عن راوي اسمه محمد بن سالم، عن راوي اسمه محمد ابن سالم، فذكروا ذلك لقاسم. فقاسم قال: إن يعني هذا الراوي لعله أن يكون كذابا. ليه؟ قال: إن سفيان الثوري أخبرنا أن محمد بن سالم كان أعمى، تمام؟ فاذهبوا إلى هذا الراوي عبد الله بن أزينة واسألوه: محمد بن سالم كان صحيحا أم أعمى؟ كان صحيحا أم أعمى؟ فطبعا ذهبوا إلى هذا الراوي فقالوا له: محمد بن سالم الذي تحدث عنه كان أعورا أم صحيحا؟ فقال لهم: كان صحيحا، كان أبصر منكم، ده كان يعني بيشوف أحسن منكم. فلما أخبروا قاسما بذلك علموا أنه كذاب، فألقوا حديثه، لأنه اتضح أنه يكذب، لأنه وصف شيخه الذي يدعي السماع منه بغير صفته الحقيقية. وأورد أيضا يعني بعض الرواة افتضح بسبب أنه ادعى السماع من عائشة رضي الله عنها ووصفها بغير الصفة التي يعني كانت عليها. فابن حجر رحمة الله عليه بيذكر هنا يقول: والقسم الثاني، بعد ما ذكر بقى القسم الأول اللي هو الواضح اللي هو في انقطاع واضح جدا نعرفه عن طريق التواريخ والنظر في التواريخ والمواليد والوفيات وأمثال هذه الأمور الظاهرة جدا. في قسم آخر بقى خفي. قال والقسم الثاني وهو الخفي المدلس. الإيه؟ المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدث به. المدلس بفتح اللام طبعا لأن هو اسم مفعول مشتق من الدلس كما يقول ابن حجر. الدلس بالتحريك يعني بفتح الدال وبفتح اللام، ده معنى بالتحريك. الدلس ده اختلاط الظلام، لكن طبعا الأوضح أن نقول هو اختلاط الظلام بالنور. ليه؟ لأن طبعا لما يختلط الظلام بالنور فإن عينك لا ترى الأشياء على طبيعتها، يحصل عندك قصور في النظر وفي الإبصار، فبالتالي يخفى عليك بعض أوصاف هذا الشيء. يعني مثلا أنت إذا ذهبت حتى تشتري شيئا من الثياب، دخلت في المحل اللي هتشتري منه، فكان المحل ده الإضاءة فيه ضعيف، فأنت ماسك مثلا يعني ثوب بنطلون ولا قميص ولا شيء وبتقلب فيه، فالإضاءة ضعيفة، فممكن لا ترى الكثير من العيوب. انت عارف الملابس دي بقى فيها حاجة اسمها الديفو. الديفو ده يعني ايه؟ يعني العيب، يعني في خيط زائد، في بعض القطع اليسير، في لون باهت في جزء منه، في يعني بعض العيوب اللي بيسموها الفرز الثاني والثالث. فالراجل ممكن يضحك عليك ويبيع لك الفرز الثاني على انه ايه؟ فرز اول. ايه اللي خلاه يعمل معك كده؟ انه استغل ان الاضاءة ضعيفة، ففي بعض الاشياء الدقيقة التي قد لا تراها الا لما ترجع للبيت وتقول الراجل ده ايه ضحك عليا، دلس علي. فده معنى ايه؟ الدلس او التدليس، ينشأ منه خفاء الشيء. وطبعا كما يقال في كتب معاجم اللغة، دلس عليه الثوب أي أخفى عيبه. فاللي بيحصل معايا إن الراوي بيوهم السامع أنه سمع الحديث ممن لم يحدثه به، كما يقول ابن حجر بيقول لك بصيغة تحتمل السماع، إنه هو سمع إيه؟ سمع الحديث ممن لم يحدثه به، تمام؟ فده اسمه تدليس، بيدلس علينا. خلي بالك بقى، احنا هنقول تعريف جامع للتدليس هو اعم من تعريف ابن حجر، لانه مهم جدا حتى نفهم الكلام ده. تعريف التدليس، خلي بالك من كل كلمة، ايه هو؟ قصد الراوي، قصد الراوي يعني الراوي يقصد ما سيفعله، قصد الراوي ايهام السماع، بيوهم السماع ممن لم يسمع منه، تمام؟ يعني راوي لم يسمع من هذا الشيخ، فهو بيقصد أنه يوهمك أنه سمع من هذا الشيخ، أو أن يوهمك بأنه سمع من شيخ له منه سماع في الجمل. يعني هو دلوقتي في نوعين من التدليس اللي هو بيسموه تدليس الإسناد، في نوعين منه، إما أنه هو يكون بيوهم وبيقصد أن يوهم السامع أنه سمع من هذا الشيخ وهو لم يسمع منه أبدا، تمام؟ أو يكون قد سمع من هذا الشيخ بعض الأحاديث والمرويات فيوهمك أنه سمع مرويات أخرى لم يسمعها من الشيخ، تحت دعوة أنه سمع من الشيخ في الجملة. هناك نوع آخر وهو إيهام كثرة الشيوخ وإيهام الرحلة في طلب الحديث، كل ده بلفظ محتمل للسماع، كل ده بلفظ إيه؟ محتمل للسماع، يعني يوهمك بهذا اللفظ المحتمل. هذا التعريف يشمل أنواع الإيه؟ التدليس، هو أعم من تعريف ابن حجر، لأن ابن حجر خلي بالك الكلام ده مهم جدا، لأن ده هيبني عليه كلام كتير هنقوله دلوقتي. إن ابن حجر بيخص التدليس برواية الراوي ما لم يسمعه ممن سمع منه في الجملة. يعني الراوي دوت له سماع من بعض الشيوخ، سمع منه بعض الأحاديث، فيأتي هذا الراوي المدلس فيروي عن هذا الشيخ الذي سمع منه بعض الأحاديث التي لم يسمعها منه. طب هو سمعها من مين؟ جابها من أقرانه، من تلاميذ الشيخ، فأسقط الأقران وارتفع إلى الشيخ بلفظ محتمل للسماع، بلفظ محتمل إيه؟ للسماع. طبعا هو لا يصرح بأنه سمع من الشيخ هذه الأحاديث التي لم يسمعها منه، وإلا كان كذابا، لكن بيستخدم ألفاظ إيه؟ محتملة. وطبعا مسألة الألفاظ دي كما ذكرنا سابقا، عندي في ألفاظ صريحة في السماع، حدثنا سمعت أخبرنا، عندي في ألفاظ صريحة في الانقطاع زي حدثت أخبرت أنبئت، عندي في ألفاظ محتملة قال عن روى ذكر. طبعا كل الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن هو بيقول إن الشيخ قال هذا الأمر، فأنت بيحصل عندك إيهام، هذا الإيهام المدلس يقصد أن يوهمك، هل هو سمع منه أم لم يسمع منه. فطبعا ده هو التدليس عند ابن حجر الذي جعله رواية الراوي ما لم يسمع ممن سمع منه في الجملة، ودي مهمة جدا، ودي مهمة إيه؟ جدا. لكن طبعا ابن الصلاح مثلا خلى التدليس ده، وهو يعني بيتابع في هذا العلماء السابقين والمتقدمين، خلى التدليس أعم من كده، خلى التدليس في رواية الراوي ما لم يسمعه ممن سمع منه أو ممن لم يسمع منه، سواء لقيه أو لم يلقاه. وطبعا ده هو أعم من تعريف ابن حجر الذي خصه بهذا إيه؟ الأمر، وهو لابد أن يكون له منه سماع في الجملة. خلي بالك أن من ضمن أنواع الألفاظ التي يعني تكون خاصة بالسماع، هناك ألفاظ ظاهرها أنها صريحة في مسألة السماع. يعني مثلا عندنا الحسن البصري يقول خطبنا عتبة ابن غزوان، ده صريح في السماع، لكن هو لا يقصد أنه سمع منه، بل يقصد أهل البصرة، يقصد أهل البصرة يعني خطب قومي وأهل بلد. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لما يقول فتحنا خيبر أو لما افتتحنا خيبر، طبعا ده صريح في أنه افتتح خيبر، لكن هو أصلا لا يقصد ذلك، بل يعني المسلمين، يعني بكلامه المسلمين، وإلا فإن سيدنا أبو هريرة أصلا لم يشترك في غزوة خيبر. الحديث الذي يأتي في الرجل الذي يقاتل الدجال، لما يقاتل الدجال فهذا الرجل يقول أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. طبعا هذا الرجل أصلا مش من الصحابة، ده في آخر الزمان، لكن يقصد حدثنا نحن المسلمين. يبقى هناك ألفاظ صريحة في السماع لكنها يقصد بها شيء آخر، يقصد بها الانقطاع بقرينة معينة موجودة في السياق، بقرينة موجودة فين؟ في السياق. تمام؟ وسوف نذكر هذا بشيء من التفصيل، يعني أو نتعرض له عند الكلام عن دلائل السماع وكيف نعرف السماع من الانقطاع. المهم أن ابن حجر رحمة الله عليه طبعا هنا من خلال كلامه الذي ذكره، كل كلامه عن تدليس الإسناد لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، ده كل كلامه عن إيه؟ عن تدليس الإسناد. لكن في أنواع أخرى من التدليس، تدليس الشيوخ، تدليس القطع، تدليس التسوية، تدليس العطف، هذه أنواع سوف نتعرض لها إن شاء الله عز وجل الآن حتى نفهمها. طبعا أول نوع هو تدليس الإسناد اللي هو أهم نوع، يعني كما قلنا الراوي يأتي ليحدث أو ليروي حديثا لم يسمعه من شيخه، بل أخذه بواسطة عن الشيخ، تمام، يوهم أنه سمعه منه بلفظ محتمل، قال عن ذكر روى، تمام. مثال هذا النوع ابن عيينة وهو ثقة، وابن عيينة كان لا يدلس إلا عن ثقة، وعشان كده تدليس ابن عيينة بيعدي ويمشي ما فيش أي مشكلة بالنسبة له. ابن عيينة كان يقول الزهري، يعني هو هنا حتى ما قالش الصيغة، ما قالش قال الزهري ولا عن الزهري، يقول الزهري. وده عند المحدثين أحيانا يبتدئون باسم المحدث دون أن يذكروا أداة التحمل أو صيغة التحمل. قال الزهري، طبعا طلبته وأصحابه يعلمون أنه أحيانا يدلس، فقالوا له حدثكم الزهري، يعني أنت سمعت الكلام ده من الزهري؟ فيعني أعرض عنهم وقال الزهري. فقالوا له سمعته من الزهري؟ فسكت وأعرض، لم يجبهم عن هذا الأمر. وقال الزهري، فلما أكثروا عليه قال لم أسمعه من الزهري، ولا ممن سمعه من الزهري، يعني أسقط إيه؟ أسقط اثنين. حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. عبد الرزاق عن معمر عن مين؟ عن الزهري. يبقى هو ابن عيينة أسقط مين؟ أسقط ثقتين. عشان كده تدليسه ده ليس بحرام، إنه في النهاية الإسناد اللي هيدوني إسناد صحيح للزهري يعني، ولكن يقال مكروه، يقال إن هو إيه؟ مكروه، لكن ليس بحرام لأنه أسقط إيه؟ ثقتين. لكن يبقى حرام إمتى؟ لو كان الراوي المدلس يسقط الضعفاء، يريد بذلك التعمية، لو أخذ بالك وسوف يظهر معنا. عندي تدليس آخر اسمه تدليس التسوية. يعني إيه تدليس التسوية؟ إن الراوي يأتي إلى راوي معين يسقطه بين ثقتين، يعني في ثلاث رواة، الراوي اللي في النص الثاني هو يعمل له إيه؟ يسقطه، ويبقى الراوي الأول والثالث دول ثقتين، تاخد بالك؟ وطبعا يربط ما بينهم بعن أو قال اللي هو اللفظ المحتمل. هو بيعمل كده ليه؟ عشان خاطر يعمي عليه، وبشرط ان يكون الراوي الاول اصلا ممن سمع من الراوي الثالث. يعني مثلا هشيم بن بشير الواسطي كان يفعل ذلك. عمل ايه هشيم بن بشير الواسطي؟ روى عن يحيى بن سعيد الانصاري عن الزهري. روى عن من؟ عن يحيى بن سعيد الانصاري عن الزهري. فطبعا العلماء بيعرفوا التدليس منين؟ بتتبع الطرق، أو إن الراوي ينص على ذلك كما فعل ابن عيينة الآن، قال أنا ما سمعتوش وأسقطت فلان وفلان. فلما تتبعوا الطرق وجدوا أن هذا الحديث لم يسمعه شيم أو لم يسمعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري، وإنما مالك عن الزهري. فهو شيم عمل إيه؟ وشيم سوى الإسناد. سوى يعني إيه؟ يعني خلى مالك أسقطه وسوى ما بين يحيى بن سعيد الأنصاري والزهري، وأصلا يحيى ممن سمع من الزهري. فطبعا دي بتخلي الواحد يختلط عليه الأمر، وده هو وجه الخفاء، أن أنت أصلا عارف أن هشيم سمع من يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى سمع من الزهري. طب إيه الإشكال؟ الإشكال بتتبع الطرق، لقينا أن في مالك أصلا موجود في طرق أخرى. فطبعا الذي لا يدري هذه الطرق يقول يحيى سمع من الزهري، وبالتالي يمشي الإسناد ولا ينتبه لتسوية هشيم. لكن طبعا الذي فعله هشيم هذا مكروه وليس بحرام. لماذا؟ لأنه أسقط ثقة. اللي شاله من الإسناد مين؟ مالك بن أنس، وده ثقة، فطبعا الإسناد لن يتأثر من جهة الصح. ولكن طبعا هشيم يعني يطلق عليه إن هو دلس، هو معروف بالتدليس، وهذا من تدليس التسوية أو بيسموه التجويد. طبعا كان من أفعل الناس لهذه الأنواع أو هذا النوع من التدليس الوليد بن مسلم الدمشقي، وأكثر منه بقية بن الوليد الحمصي. بقية بن الوليد الحمصي طبعا بقية ده كان بيحدث ويسقط بعض الرواة ما بين الثقات. وطبعا اللي زاد مشكلة الوليد أو بقية بن الوليد الحمصي، اللي زاد المشكلة إن كان يحدث عنه ضعفاء وكذابون، فيروح عاملين ايه؟ يعني بقية بن الوليد كان بيعمل ايه؟ كان بيسقط الراوي بين الثقتين، وكان بيقول عنه ما بين الثقتين، تمام؟ يجي الرواة الضعفاء عنه او الكذابون عنه، لان خلي بالك بقية ده ثقة لكن كان يدلس، يعني مش هيكذب. يجي الكذابين يعملوا ايه؟ يروحوا قلبين صيغة التحمل كلها تحديث، كلها إيه؟ تحديث. فأنت لا تنتبه لمسألة إيه؟ التسوية اللي عملها بقية. وبالتالي إذا وجدت الحديث فيه رواة ضعفاء يروون عن بقية، ما تدورش على التدليس بتاع التسوية أصلا، اللي سنة يبقى ضعيف. ليه؟ لأنهم يكذبون حتى في طرق التحمل، حتى لو الراوي كان ضعيف فإنه من ضعفه لا يتحمل الحديث والإسناد بطريقة صحيحة. فطبعا إذا أردنا أن نأخذ حديثا عن بقية بن الوليد، لابد أن تكون جميع طبقات الإسناد من بقية إلى فوق مصرح فيها بالتحديث، عشان نعرف إن ما حصلش إيه؟ ما حصلش تسوية من قبل الوليد. والرواة اللي قبل الوليد لابد أن يكونوا إيه؟ ثقات. لابد أن يكونوا ثقات، ساعتها أقبل الحديث من مين؟ من الوليد أو من بقية بن الوليد رحمة الله عليه. النوع الثالث تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ يعني بيسموه تدليس الأسماء، إن الراوي بيغير اسم شيخه، بيغير اسمه أو كنيته أو نسبه. ممكن يعمل كده عشان خاطر يكتر الشيوخ، عشان يكتر إيه الشيوخ، يعني يخليك تفتكر إن شيوخه كثيرين، فيجيب شيخ واحد ويخليه على كذا اسم. زي مثلا ما يروي بعضهم يقول مثلا حدثنا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه الله وعافاه. طيب ده اسم الشيخ، ممكن يروح مغيره لك حدثنا الشيخ أبو إسحاق الرياضي لأنه من مركز الرياض في كفر الشيخ، يقول حدثنا الشيخ أبو إسحاق المصري، حدثنا الشيخ حجازي ابن محمد ابن شريف ابن شريف، واخد بالك. ويقول مثلا في رواية أخرى حدثنا الشيخ أبو حاتم الأثري، وأبو حاتم اللي هو الشيخ مين؟ اللي هو الشيخ أبو إسحاق أصلا، لأن ليه ابن اسمه حاتم. أو حدثنا الشيخ أبو هيثم الحويني. شوف هو كل ده شيخ واحد في الآخر، لكن هو عمل إيه؟ دلس اسمه على عدة أسماء عشان يوهمك إنه إيه؟ عنده شيوخ كتير وهو في الآخر شيخ واحد. طبعا اللي كان بيعمل كده من ضمن من يفعلون ذلك ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، وهو ثقة، كان بيدلس راوي اسمه إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي. عارفين إبراهيم ده اللي هو كان الشافعي يقول حدثني الثقة وتبين أنه متروك. هذا الراوي كان ابن جريج طبعا يدلسه، فيقول حدثني محمد بن أبي عطاء ينسبه إلى جده الأعلى، تاخد بالك. فطبعا أنت ما تاخدش بالك أنه هو ابن أبي يحيى الأسلمي المتروك اللي هو متهم بالتجاهم والقدر. وطبعا هناك بعض الرواة الذين كانوا يدلسون اسم راوي كذاب هو محمد بن سعيد المصلوب في الزدق، يروح لما يجي يروى عنه، وطبعا ده حرام اللي بيعملوه، لأن هم طبعا بيعموا على العلماء حال هذا الراوي، فيروح يقولوا بدل ما حدثنا محمد بن سعيد المصلوب مثلا يقول حدثنا محمد بن أبي قيس، وأبو قيس ده جد له، أو محمد بن حسان، وده برضو من ضمن أسماء، محمد بن غانم، محمد الطبري، كل دي أسماء وكنى وأنساب لمين؟ لنفس الراوي. ده اسمه تدليس الايه؟ الشيوخ. هناك نوع آخر اسمه تدليس القطع. تدليس القطع ده انه يعمل ايه؟ الراوي يقول حدثنا ويروح يسقط، يقطع الكلام، ثم يذكر اسم الشيخ، أثناء سكوته يكون قد نوى صيغة أخرى، يعني يقول حدثنا وينوي مثلا عن الشيخ الفلاني. فهذا طبعا من اسمه تدليس القطع. وذكر أن عمر بن علي بن مقدم المقدمي كان يفعله في روايته عن الأعمش وهشام بن عروة. هناك نوع آخر هو تدليس العطف، أن الراوي يأتي بالصيغة الصريحة، يعني يقول حدثنا مثلا ويذكر شيخين، يذكر إيه؟ شيخين، يقول مثلا حدثنا فلان وفلان، لكن هو بيقصد ان اللي حدثه مين؟ الشيخ الاول. طب والثاني فلان الثاني ده لم يقصد هذا الشيخ، لم يقصد هذا الشيخ، تمام. فماذا يفعل؟ هو يقصد الاول ولم يقصد الثاني، وطبعا ده هو بذلك يعني بيحاول يهرب من الكذب، لكن يستكثر من المشايخ، ويعني ورد ان هشيم كان يفعل ذلك. هذه الانواع هي أنواع للتدليس. طبعا ابن حجر كما قلنا لم يتعرض لمسألة يعني أنواع التدليس كلها، لكن نحن تعرضنا لها من باب يعني إن احنا نفهم يعني إيه التدليس بصفة عامة. لكن ابن حجر مركز على تدليس الإسناد، ليه؟ لأن طبعا هو بيتكلم عن أنواع السقط في الإسناد، وده كلام مهم جدا. فالمهم إن ابن حجر هنا يعني لما تكلم عن اشتقاق الدلس أو التدليس يعني من الدلس، وسمي بذلك اشتراكيما في الخفاء، طبعا كما رأينا كيف يخفى حال الإسناد بعد إعمال التدليس فيه علينا، وبيحتاج اللي أنت تدرس بعض الأمور حتى تفهم هل حصل سقط في الإسناد أم لا. يقول وارد المدلس اللي هو الحديث المدلس أو الإسناد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه ليصيغ المحتمل اللي اتكلمنا عليها كعن وكذا قال. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز أو لا تجوز فيها كان كذبا، لا تجوز فيها كان كذبا، يعني إن كانت الصيغة صريحة والمدلس بيقول حدثني وهو لم يحدثه ده يبقى كذب ويسمى هذا السرقة. يعني المدلس إذا قال حدثني ولم يحدثه ولم يسمعه من الشيخ فهذا سرقة، يسميه العلماء سرقة ويكون كذاب طبعا، وهذا أمر واضح. طيب هناك بعض الأمور لابد أن نتكلم عنها. طبعا التدليس ده لا يسمى تدليسا إلا إذا كان قصدا، يعني يكون مقصود. أما الراوي اللي بيخطئ، الراوي اللي بيخطئ فهذا لا يوصف صاحبه بالتدليس. يعني ممكن الراوي يقول قال تمام ويسقط الذي حدثه نسيانا ويلصق الصيغة بالشيخ، فهذا لا يقال إن هو يدلس، إنما هو أسقطه يعني نسيانا. فهذا لابد في التدليس أن يكون بالقصد، أن يكون بالقصد. طبعا التدليس بيعرف من صاحبه، يقول أنا أدلس كما فعل ابن عيينة وغير ذلك، أو إن هو يكثر منه ويشتهر به، فالعلماء ساعتها يعرفوا إن هو بيدلس. لكن طبعا ما فيش واحد يجي يتهم البخاري ومسلم بأن هما بيدلسوا، لأن البخاري ومسلم ممكن، احنا قلنا البخاري عمل كده في هشام بن عمار، قال هشام بن عمار، هل هو أسقط راوي ولا سمع من هشام بن عمار؟ في النهاية البخاري بيفعل ذلك لعلة كما بيناها في التعليق، أنه يفعل ذلك فيما أخذه من المذاكرة أو على المناولة، وهذا من الورع البخاري. أما واحد زي محمد بن إسحاق مثلا إنما يفعل ذلك تدليسا، لما يقول محمد إسحاق قال الزهري فنعرف أنه بيدلس، في احتمال كبير أنه دلس لأنه مشهور بالكلام ده. أما البخاري ومسلم دولة مش مشهورين بكده أبدا ولا يعرف عنهم هذا الأمر. أيضا لابد في التدليس من الإيهام، من الإيه؟ من الإيهام، وده مهم جدا. يعني لما أقول لك مثلا قال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لي مالك بيدلس؟ لا، أولا ده هنا الأمر واضح جدا، لأن مالك لم يدرك عصر النبي عليه السلام. لكن التدليس الإهام جاي منين؟ من إن هو بيروي عن شيخ سمع منه أو أدركه، وبالتالي حصل هنا عندي الوهم وحصلت عندي الحيرة، تاخد بالك، أو الحيرة، يعني حصلت الحيرة بسبب هذا الأمر. طبعا التدليس، وده من ضمن النقاط الهامة، التدليس هو طعن في المروي وليس طعنا في الراوي في بعض الحالات. يعني لما سفيان بن عيينة يدلس قلنا أنه لا، يعني لا يطعن فيه بسبب هذا التدليس، أنه يدلس عن عن ثقة. لكن الرواية اللي هو رواها دي يبقى مطعون فيها، لأن فيها سقط في الإسناد، وإن كان هي أصلها صحيح أنه لا يدلس إلا عن ثقة. واخد بالك، هشيم بن بشير، واخد بالك، هو لا يطعن التدليس فيه لأنه يعني هو ثقة ولا يتعمد الكذب. لكن ممكن إن إحنا نطعن في الرواية بسبب إنه ممكن يكون الراوي ده كان ثقة عند هشيم لكن لو ليس بثقة عندنا، واخد بالك. فالتدليس ممكن يكون طعن في المروي في الرواية يعني، وليس طعنا في الراوي. لكن إذا كان الراوي يتعمد إسقاط الضعفاء فإن هذا قد يحمل العلماء، خلي بالك قد، لأن طبعا ده مهم جدا أن أنت تدرس مرويات الراوي ده كثر منه أو لم يكثر منه وماذا كان يقصد بهذا، يعني محتاج دراسة. إذا كان بيتعمد إسقاط الضعفاء أو الكذابين فهذا قد يجره إلى أن يكون مطعونا فيه بسبب هذا التدليس الحرام. يقول ابن حجر رحمة الله عليه: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. طبعا هو بيقول لك إن هو يعني مختصر هذا الكلام أن العلماء يقولون عنعنة المدلس لا تقبل، يعني المدلس إذا عرف بالتدليس وهو ثقة، طبعا هو لو لم يكن ثقة إحنا لا نقبل كلامه أصلا، كلامه ضعيف، لكن هو ثقة ويدلس وعنعنة فلا نقبل إلا ما صرح فيه بالتحديث، تمام؟ على الأصح. ليه بيقول على الأصح؟ لأن بعض العلماء قالوا بعدم قبول حديث المدلس مطلقا، زي ابن حزم قال إن واحد دلس هذا لا نقبل منه أبدا. طبعا هذا فيه غلو وبالتالي هيسقط روايات كثير من الثقات. لكن طبعا هذا الكلام اللي بيذكره ابن حجر هنا هو ليه كتاب اسمه طبقات المدلسين اللي هو تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. عمل فيه إيه؟ عمل مراتب ودرجات للمدلسين عشان يقول لك مش كل واحد معروف عنه التدليس أو إن هو يعني وصف بالتدليس مش نقبل حديثه الذي يعنعن فيه، لكن هم مراتب. فالمرتبة الأولى من لم يوصف بالتدليس إلا نادرا زي يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا نقبل عنعنته لأنه موصوف به نادرا والنادر لا حكم له. المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح. لماذا؟ لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى. يعني واحد زي سفيان الثوري روى كثيرا جدا ودلس قليلا، تمام؟ فالعلماء أخرجوا له في الصحيح واحتملوا تدليسه ومشوه، ها؟ اعتبروه ليه؟ لأن هو إمام كبير جدا روى كثيرا جدا وما دلس فيه يعني نادر أو قليل وأخرجوا له في الصحيح، وبالتالي فهذا تدليسه محتمل. زي ابن عيينة كان يدلس إلا عن ثقة، تمام؟ فاحتمل العلماء تدليسه. هناك مرتبة ثالثة وهي من أكثر من التدليس. فالعلماء يعملوا إيه؟ لا يحتجون بعنعنته ولكن لابد أن يصرح بالسماع. زي مين؟ زي أبو الزبير المكي، أو أن يأتي من أصحابه من ميز حديثه الذي يعني سمعه مما لم يسمعه. زي أبو الزبير المكي الليث بن سعد أخذ منه ما سمعه ويعني استطاع أن هو يقدم لنا أحاديث عنعن فيها، لكن صرح لليث بن سعد بأنه سمعها ممن عنعنها عنه، تمام؟ دي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة من اتفق العلماء على عدم الاحتجاج بحديث، قالوا ده ما ينفعش نقبل منه أبدا أبدا بأي شكل من الأشكال إلا لو صرح بالسماع. ليه؟ لأنهم وجدوا له تدليسا كثيرا عن الضعفاء وعن المجاهيل زي بقية بن الوليد. بقية بن الوليد هيصرح بالسماع في جميع الطبقات اللي بعده هنقبل منه، بشرط كما قلنا أن يكون الرواة عنه أصلا من الثقات حتى لا يكون الضعفاء قد تلعبوا أيضا في الصيغ. المرتبة الخامسة الذي ضعف بأمر آخر غير التدليس، واحد أصلا دلس مدلسه وأصلا ضعيف، هذا لا نقبل منه حتى لو صرح، تمام؟ فده الكلام عن إيه؟ عن التدليس. يقول ابن حجر عليه رحمات الله وكذا المرسل الخفي، يعني هو من الإيه؟ من النوع الخفي. إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. يعني إيه الكلام ده؟ المرسل الخفي ابن حجر بيقول إن هو عبارة عن إيه؟ عن راوي لقي عاصر. إحنا عندنا خلي بالك عشان يبقى المسألة واضحة، عندنا في معاصرة أنا وإنت عايشين في زمن واحد، وعندنا في لقاء واجتماع أنا وإنت قابلنا بعض، وعندنا في سماع ممكن نقابل بعض وما تسمعش مني، تاخد بالك؟ فدي ثلاث مراتب. فابن حجر بيقول إن الراوي يروي عمن لقيه ولم يسمع منه، ولم يسمع منه، فده مرسل. ليه مرسل؟ إن في انقطاع. نعم أنت قابلتني لكن ما سمعتش مني، اتكلمنا في أي موضوع تاني غير الأحاديث وغير الأسانيد، عامل إيه؟ أخبارك؟ أحوالك إيه؟ الأولاد عاملين إيه؟ خلاص كده، تمام؟ أو قابلتني لكن كنت أنا مشغول عن الكلام، أو مجرد اللي أنت شفتني من بعيد، تواخد بالك؟ ففي الآخر أنت عاصرتني وأدركتني لكن لم تسمع مني شيئا من إيه؟ من علم الحديث أو من الأحاديث والأسانيد، تمام؟ ده مرسل، في انقطاع بيني وبينك، هتروي عني يبقى أكيد خدته من حد، في واسطة، يبقى ده منقطع. طب ليه خفي؟ خفي لأجل أنه لا يدرك إلا بقراء وإلا بوسائل صعبة على غير المتميزين في هذا العلم وغير الحزاق في هذا العلم، ده معنى الكلام، تمام؟ ده وجه الإيه؟ الخفاء. كمان إن هو بيروي عنه بلفظ محتمل للسماع كما قلنا، كما إيه؟ كما قلنا. ابن حجر بقى، تمام، عمل فرق ما بين هذه الصورة وبين التدليس. ابن حجر متعودين احنا انه بيفرق بين المصطلحات ويبقى دقيق جدا في المسألة ديت، وساعات بنلاقي ان هو يعني كلامه ده وتفريقه الدقيق على خلاف إطلاقات المتقدمين. هنشوف. يقول: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص، خلي بالك بقى، التدليس بيختص بمين؟ بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. بيقولك التدليس ده لازم يكون الراوي قابل الشيخ، فراح محدث عنه بأحاديث ما سمعهاش منه. أما المرسل الخفي هو عاصره، نعم، وكان معاه في نفس العصر وفي نفس الطبقة، لكن أو في طبقة القريبة منه يعني، لكن لم يلتقي، لم يسمع منه، عشان كده هو مرسل إيه؟ خفي. طبعا المرسل الظاهر الواضح، المرسل اللي احنا عارفينه، اللي هو إضافة التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو المرسل الخفي اللي يبقى فيه انقطاع ظاهر جدا، مالك قال رسول الله، ده خلاص ده شيء واضح جدا إن فيه انقطاع، ما فيش معاصرة أصلا. لكن لما يكون فيه معاصرة، تمام، فطبعا يحدث عنه، يبقى ده في إرسال إيه؟ في إرسال خفي. خلينا نفضل ندور ونقلب في الأسانيد عشان نعرف هل هو سمع منه ولا لم يسمع منه، هنعرف دلوقتي. قال: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. يعني إيه؟ يعني ابن حجر بيقول لك إن بعض العلماء دخل المعاصرة في التدليس بغير لقي، قال لك لو هو روى عنه ولم يلقاه ده اسمه تدليس. ابن حجر يقول له لا، الكلام ده غلط. ليه؟ لأن هو معنى كده إن المرسل الخفي هيخش مع التدليس، ولا بد أن نفرق بينهم. هو مذهب ابن حجر إنه يفرق بين التدليس والإرسال الخفي. فالتدليس عند ابن حجر أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، سمع منه أحاديث يروح وروى عنه أحاديث ما سمعهاش، فخدها من واسطة بلفظ محتمل، بقى إيه؟ ده تدليس. أما الإرسال الخفي أن يروي عمن لم يسمع منه ولا يعرف أنه لقيه، يعني هو قابل الشيخ ده ولا مقابلوش إحنا ما نعرفش، هو عاصره لكن لا نعرف له لقاء فيروي عنه، لأنه أصلا ما سمعش منه. ده الإرسال الخفي، وده التفريق اللي عند ابن حجر. وخلي بالك التفريق ده المتقدمين ما كانوش بيفرقوا التفريق ده، ما كانوش بيفرقوا إيه؟ التفريق ده. لكن ابن حجر جاب دليل. إيه الدليل؟ يقول: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه. يقول يعني أن التدليس لازم فيه من اللقي، مش مجرد المعاصرة، إن العلماء أطبقوا، اتفقوا على أن رواية المخضرمين، من المخضرمين دول؟ كلمة مخضرم في اللغة يعني قطع عن نظرائه، يعني إنسان متميز بشيء معين. إيه هو؟ المخضرمين دول الذين أدركوا عصر النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا عايشين في زمان النبي لكن لم يروه، لم يلتقوا به صلى الله عليه وسلم. فطبعا أعدوا أو عدوا من إيه؟ من التابعين، من كبار التابعين اللي ملقوا الصحابة، زي أبي عثمان النهدي، زي قيس بن أبي حازم وغيرهم. فلما بيروي هؤلاء عن النبي، العلماء بيقولوا على ده إيه؟ إرسال ولا تدليس؟ طب بيقولوا عليه إرسال. ففي حاجة قال لك أهو، هم عاصروه ولم يلقوه أو لا يعرف لهم لقاء، والعلماء قالوا إرسال مش تدليس. فعشان كده التدليس لازم يكون فيه إيه؟ لازم يكون فيه لقاء. ده كلام ابن حجر. قال: ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين. يبقى هم لما يروا عن النبي، ابن حجر بيقول لك لما بيروا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم عصروه لم يقابلوه، ما قالوش ان رواياتهم دي تدليس، قالوا ان هي ايه؟ ارسال. قالوا ان هي ايه؟ ارسال. تمام. طبعا ابن حجر اترد عليه في الكلام ده، لان العلماء بيقولوا ان العلماء لم يقولوا أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولوا ولم يصفوها بالتدليس، لأن الإشكال في التدليس مش اللقاء كما يقول ابن حجر، العمدة في التدليس هو الإيهام. خلي بالك دي تحل لك المشكلة كلها. العمدة في التدليس إيه؟ الإيهام، يعني الراوي بيوهمك إن هو سمع من النبي. وطبعا قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي والمخضرمون هؤلاء من كبار التابعين لم يوهموا أحد بهذا الأمر، إن هم أصلا معروف إن هم يعني لا يعرف لهم لقاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا السماع ولا يهموك بالسماع، تمام؟ فدي العلة في عدم إطلاق التدليس على مروياتهم، مش العبرة باللقاء. ابن حجر فيه من العبرة باللقاء، لكن العلماء بيقولوا إن العبرة بالإيه؟ بالإيهام، عشان نطلق عليه التدليس. عشان كده أنا عندي مراتب: المرسل الظاهر اللي هو في انقطاع ظاهر، مالك قال رسول الله، دي مسألة واضحة خالص، في انقطاع استحالة يكون مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو عاصره. المرسل الخفي إن المعاصرة موجودة واللقاء موجود أو مش موجود وبالتالي بيروي عنه، فده في إرسال خفي. أما التدليس، التدليس عند العلماء غير ابن حجر أنه يكون هناك إيهام بالسماع، إيهام بالسماع، سواء سمع منه أو لم يسمع منه، سواء سمع منه أحاديث أو لم يسمع منه أي أحاديث. أما ابن حجر قال لك لا، ده التدليس لازم يكون إيهام بأنه سمع ما لم يسمعه منه، هو أصلا سمع منه بعض الأحاديث الأخرى، تمام؟ وطبعا التفريق ده واضح جدا في كلام الخطيب البغدادي في الكفاية. شوف الخطيب بيقول إيه، الخطيب هنا لما اتكلم عن الفرق بين التدليس والإرسال الخفي بيقول إيه: إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا محالة. ليه التدليس بيتضمن للإرسال؟ من حيث كان المدلس ممسكا عن ذكر من بينه وبين من دلس عنه، لأن طبعا المدلس ما بيقولش الواسطة، ونفس الكلام المرسل إرسال خفي ما بيقولش الواسطة. لكن الفرق بينهم يا خطيب، الفرق كما يقول هنا: وإنما يفرق حاله أو يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط. هو ده الفرق بين التدليس وبين المرسل الخفي، يعني إيهام السماع، هو الموهن لأمره، فواجب كون هذا التدليس متضمنا للإرسال. عشان كده العلماء ذموا التدليس وما ذموش الإرسال. احنا عندنا طبعا جاء في التدليس ذم كثير، شعبة يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا دي على وجه المبالغة، وإلا طبعا فالزنا أعظم جريمة يعني. أو قالت رواية أخرى: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس. يبقى العلماء ذموا التدليس ليه؟ لأن في إيهام، في قصد الإيهام، في قصد الإيهام. أما الإرسال ما فيهوش الكلام ده، عشان كده ابن حجر احتجاجه برواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له أصلا هم لم يوهمونا ولم يقصدوا إيهامنا بأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وده هو الفرق المهم جدا في الفرق بين مذهب ابن حجر ومذهب الجمهور من العلماء المتقدمين وغيرهم، وعليه ابن الصلاح وغيره والعراقي وغيره، إن العمدة في الإيهام، وإن التدليس العلماء قد يطلقون التدليس على الراوي الذي روى عن من لم يسمع منه أصلا. يعني ده موجود، ده إيه؟ ده موجود إن هو ممكن يروي عن راوي لم يسمع منه أصلا، لم يسمع منه إيه؟ أصلا. طيب ابن حجر هنا يقول: وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضي وهو المعتمد. يبقى ابن حجر بيقول لك اشتراط اللقاء في التدليس، ها، ده قال بيه الشافعي والبزار، والخطيب كلامه يوجه هذا الأمر. طبعا احنا ذكرنا كلام الخطيب وأوضحنا أن الخطيب ما بيقولش بالكلام ده، وأن الخطيب بيقول أن الإهام هو الفارق بين التدليس والإرسال. طب تعالوا نشوف كلام الشافعي هل هو كما يقول ابن حجر أم لا. الشافعي طبعا في الرسالة كما ذكرنا سابقا، هو الشافعي أحيانا في باب قبول خبر الواحد اللي ذكر فيه بعض هذه المصطلحات الحديثية، هو بيعمل إيه؟ يعني كأنه بيعمل مناظرة، يقول لك: فإن قيل كذا فالجواب كذا. فهذه المناظرات وهذه الحوارات التي يقولها الشافعي لا يقصد فيها حصر القاعدة وضبطها ضبطا تاما، إنما يضرب بالمثال. عشان كده ما ينفعش تنتزع من المثال اللي بيضربه قاعدة يعني تكون جامعة مانعة. زي إيه؟ زي ما تكلمنا في حد الشاذ والمنكر والكلام ده، ابن الشافعي بيقول في الشاذ اللي هو رواية الثقة اللي بيخالف بيها، فابن حجر خد منها ان الشاذ هو الثقه المخالف، واخد بالك؟ مع ان ده ممكن يطلق ايضا عليه منكر. فقلنا ان الشافعي لما حده او قيده بالثقه ده يعني لاعتبار معين اراده الشافعي، ولا يعني ولا ينكر ان يكون يقصد غير الثقه ايضا، واخد بالك؟ ولا يقصد التفرد. وتكلمنا عن هذا الامر. هنا لو تاملنا عباره الشافعي هنعرف ان ابن حجر ايضا يعني لم يوجه كلام الشافعي توجيها صحيحا. شوف الشافعي بيقول ماذا في الرساله رحمه الله عليه، يقول: فما بالك قبلت، لو حد بيساله يعني، فان قيل يعني يا شافعي فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس ان يقول عن، وقد يمكن فيه ان يكون لم يسمعه. شوف بقى بيرد ايه، بيقول: كان قول الرجل سمعت فلانا يقول سمعت فلانا وحدثني فلان عن فلان سواء صرح بالتحديث او العنعنه. خلي بالك، لا يحدث واحد منهم عمن لقي الا ما سمع منه ممن عناه بهذا الطريق. قبلنا منه حدثني فلان عن فلان، ومن عرفناه دلس مره فقد ابان لنا عورته في روايته. يعني ايه؟ يعني الشافعي بيقول ان اللي بيقول حدثني فلان عن فلان وسمعت فلان يقول سمعت فلانا، ده عندنا سواء ان هو حدث عمن لقي، ها، حتى ولو سمع منه. فهنا الشافعي ذكر اللقاء في معرض كلامه عن التدليس وان هو سمع منه. ابن حجر خد الكلام ده وقال لك هو ده حد التدليس. لا، الشافعي بيضرب مثال، هذا لا يمنع ان هو ممكن لم يلقه ولم يسمع منه. فالشافعي رحمه الله عليه لم يقول ان هو ده القيد الوحيد، فهو ذكر حاله واحده من حالات التدليس، وهي الروايه عمن لقيه بما لم يسمعه منه. ما قالش ان دي الصوره الوحيده. نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه في مساله الشاذ والمنكر وتعريف الشافعي ليه، وابن حجر بنى على ظاهر كلام الشافعي ان الشاذ هو ايه؟ مخالفة الثقه. الكلام بتاع البزار مش موجود بين ايدينا، لكن منقول في كتاب التقييد والايضاح للعراقي على كتاب ابن الصلاح، بينقل فيه نفس الكلام، ان يقول عن التدليس يعني: وقد حده غير واحد من الحفاظ بانه يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه. وذاق ان اللي قال كده من ضمن اللي قالوا كده يعني الحافظ ابو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في جزء له، وذكر ان اللي قال نفس الكلام ده القطان، اللي هو ابو الحسن القطان صاحب كتاب بيان الاهام او بيان الوهم والاهام، اللي هو على كتاب عبد الحق الاشبيلي كتاب الاحكام. وحتى كان ابن القطان في بيان الوهم والاهام بيقول، وهو بينتقد كلام عبد الحق، وان ممكن الكلام يوضع في غير سياقه وينسب الى غير موضعه، قال: وربما شعر احدهم بانه بذلك مدلس كتدليس من يروي ما لم يسمع عمن قد روى عنه. فطبعا هو هنا بيضرب مثال ان المدلس يدلس عمن روى عنه ما لم يسمع منه، لكن ابن القطان ما قالش ان هو ده الكلام الوحيد في التدليس. فكل دي اعتبارات وصور يذكرها الأئمة، لكن لم يصرحوا بأن هذه الصورة الوحيدة. عشان كده الدكتور اللاحم حفظه الله لما تكلم عن هذه المسألة قال: لا تردد أن الصواب مع العراقي. العراقي طبعا هو اللي بيقول أن كلام الأئمة وأن التدليس بيشمل من لقيه ومن لم يلقاه. أهم حاجة عند الإيهام، لأن مثلا البخاري في كتاب التاريخ بيقول: لا أعرف لسعيد بن أبي عروبة سماعا من الأعمش. خلاص، هو كده إيه؟ ما سمعش من الأعمش، تمام، وهو يدلس ويروي عنه. شوف البخاري سمى اللي بيروي سعيد بن أبي عروبة عن الأعمش رغم أنه هو لم يسمع منه سمى تدليس. يبقى المتقدمين على إيه؟ على أن التدليس لا يشترط له اللقاء ولا السماع أصلا في الجملة، وإنما أنه يكون معروف الراوي ده بالتدليس، تمام، معروف بالإيهام، وبيروي عمن لم يسمع منه سواء قابله أو لم يقابله. عشان كده التفريق بتاع ابن حجر ده تفريق لم يقل به المتقدمون، تمام. وهذا واضح بفضل الله عز وجل. طيب. طيب، يقول ابن حجر رحمة الله عليه: ويعرف عدم الملاقات بإخبارها عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع. يعني إحنا دلوقتي هندرس بقى هو أصلا قابله أو لم يقابله، بنعرف إزاي؟ إن الراوي يخبر عن نفسه، يقول أنا رأيت فلانا ولم أسمع منه، أو لم أرى فلانا، أو كنت أود الرحيل إلى فلان فمات قبل أن أصل إليه. يعني بيخبر عن نفسه ما يفيد بطريق المباشرة أو غير المباشرة أنه لم يلتقي ولم يسمع من هذا الشيخ. تمام؟ طبعا لابد أن يكون الراوي ثقة، لممكن الراوي يقول لك أنا سمعته أصلا ليس بثقة، فيكون يكذب في السماع. تمام؟ أو بجزم إمام مطلع، أن الإمام ينص على أن فلانا سمع من فلان، سواء بقى باطلاعه بأنه شاهدهما أو أنهم التقوا فسمعه يسمع منه الحديث، أو أن الإمام عن طريق القرائن القوية والنظر في العلل والأسانيد والطرق والتفتيش في الطرق عمل إيه؟ إذر يعني يجزم أو يغلب على ظنه بالقرائن أن هذا الروي سمع من هذا إيه؟ من هذا الشيخ. طبعا مهم جدا في هذا السياق، أنا أنصح بقراءة كتاب الاتصال والانقطاع للشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم، في يعني قرائن قوية جدا ونصوص متكاثرة عن الأئمة في المسائل الخاصة بإثبات الاتصال وإثبات الانقطاع، في فوائد عظيمة جدا، يعني جزا الله الدكتور عن هذه الفوائد خيرا كثيرا. لكن أنا أود الآن أن أتكلم معكم عن الدلائل التي تفيد السماع، الدلالة تفيد إيه؟ السماع. تمام؟ وسوف يعني تظهر أمامكم إن شاء الله عز وجل. طيب، إيه هي الدلائل دي؟ هنشوفها دلوقتي إن شاء الله. بسم الله. دلائل السماع عشان أعرف إن في راوي سمع من الشيخ: أولا التصريح بالسماع، كان يقول حدثنا أو سمعت، لكن طبعا التصريح ده لابد أن يكون صحيحا. يعني إيه؟ يعني ما يكونش الراوي واهم، ما يكونش هو بيروي واهمة إن هو إيه سمع من الشيخ، أو يكون الوهم ممن دونه من الراوي عنه، أو إن الراوي عنه يكون كاذب. تمام؟ أو إن يكون، خلي بالك دي نقطة مهمة، في خطأ مطبعي في الكتاب اللي أنت بتاخد منه الإسناد، وده وارد جدا، أو في خطأ من الناسخ للمخطوطة، أو أن يكون أصلا تصريحه بالتحديث أو السماع ده هو أصلا يقصد به قول آخر، كما ذكرنا في مسألة الحسن البصري خطبنا عتبة بن غزوان، وفي حديث أبي هريرة لما افتتحنا خيبر، وفي حديث الرجل الذي يلقى الدجال أنت الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كلها حاجات مهمة جدا تستلزم منك أنت تعمل القرائن وتركز جدا وتراجع المخطوط وتراجع أكثر من نسخة للمخطوط عشان تتأكد من صحة الصيغة بعد دراسة الإسناد التي ورد بها هذه الصيغة. النقطة الثانية، وجود الحديث في كتاب التزمت صحته كالصحيحين. يعني عندنا كتاب البخاري ومسلم مثلا، ده موجود في صيغة التحديث، طبعا ده يثبت صحة السماع. حتى العنعنة لها أصل في صحة السماع في الصحيحين، يعني ما ورد عند البخاري ومسلم معنعنا الغالب أنه ورد من طرق أخرى مصرحا فيه بالسماع، لكن لعلة معينة أوردوا العنعنة لعلو إسناد أو لفائدة فقهية أو للفظة معينة، عشان كده أعرضوا عن المصرح فيها بالسماع وإيه؟ وأوردوا الإيه؟ المعنعن. الطريقة الثالثة أن ينص إمام مطلع على السماع كما قلنا منذ قليل. الطريقة الرابعة النظر في ترجمة الراوي وشيخه، نجيب الترجمة في كتب التراجم زي كتاب تهذيب الكمال للمزي، بيقول لك مثلا هذا الراوي روى عن فلان وفلان وفلان وفلان وروى عنه فلان وفلان، كده نعرف عن طريق النظر في ترجمة الراوي ترجمة الشيخ لما نلاقيهم اللي هم يروا إيه الشيخ روى عنه هذا الراوي. لكن خلي بالك لما المزي يقول روى عنه، ده مش معناه أنه هو إثبات للسماع، لأن معنى إيه روى عنه؟ أن المزي جرد الأسانيد بعد ما اشتغل على كتاب الكمال لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، جرد الأسانيد فوجد أن ده بيروى عنده، مثل سعيد بن أبي عروبة يروى عن الأعمش، قال عنه، فيقول لك ممن روى عن الأعمش سعيد بن أبي عروبة، لكن هل ده إثبات للسماع؟ لا، ده دي قرينة على السماع، لازم تدور على شيء تاني يدل على صحة السماع، لكن دي قرينة تساعدك فقط. وممكن يكون المزي أصلا غلط ووهم، وممكن يكون المزي لم يستوعب كل الأسانيد فلم يذكر كل الرواة الذين حدثوا عن الشيخ. كل تحطه في اعتبارك عند دراسة الايه الاتصال والانقطاع والنظر في هذه الأمور. أيضا النظر في كلام الأئمة في كتب المراسيل زي مراسيل ابن أبي حاتم اللي بيدل على الانقطاع، زي كلام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والعلل والكلام ده كله، في جامع التحصيل العلائي وكتب المراسيل عامة تنظر فيها برضو بتدلك على فوائد. النظر في دلائل السماع يعني في كتب التواريخ كما قلنا وكتب الطبقات. كتب الطبقات دي ازاي؟ لما يكون مثلا الراوي من طبقة مثلا من طبقة صغار التابعين تمام، وبيروي عن صحابي من كبار الصحابة، يعني الزهري مثلا لما بيروي عن أبي بكر دي قرينة على الانقطاع. ليه؟ لأن الزهري في الطبقة الرابعة اللي هي الطبقة الوسطى، الطبقة الرابعة التي تلي وسط التابعين، لما يروي عن الطبقة الأولى طبقة أبي بكر اللي هو كبار الصحابة نبقى عارفين أن أصلا ده فيه عدم إدراكي، ما ده دليل على الانقطاع. كلما ابتعدت الطبقات كلما دل على إيه؟ على الانقطاع وعدم السماع. طب لما يكون الراوي من كبار التابعين والصحابي من صغار الصحابة ده بيخليني إيه؟ الطبقات قربت أهو، من كبار التابعين زي سيدنا المسيب مثلا وصغار الصحابة زي سيدنا ابن عباس مثلا. طبعا ده يخلينا إيه؟ إن الاحتمال يعني يظهر. طبعا بيكون في تصريح بالتحليل في روايات أخرى، لكن ده بتكلم لما ما يكونش فيه تصريح بالتحليل. طبعا من الحاجات اللي خليني أستبعد السماع والإدراك والتحديث بعد الشقة، يعني المسافة بعيدة، يعني راوي موجود في مصر وراوي الشيخ بتاعه موجود في الكوفة، واللي في مصر ده لم يرحل إلى الكوفة واللي في الكوفة لم يرحل إلى مصر. طبعا ده خلينا أقول هذا يستبعد أن يكون سمع منه، فعنعنته محمولة على إيه؟ على الانقطاع، إلا أن يكون التقي في الحج مثلا. إذا محتاج لنا أدور على إيه؟ على قرائن وأنظر في التراجم جيدا، يمكن ألاقي حاجة تخليني يعني أعرف إيه الكلام ده. المهم إن ابن حجر عليه رحمة الله بيّن إن الراوي قد لا يلتقي بالشيخ كما قلنا، وله منه إجازة أو وجادة كما ذكرنا في الكلام السابق. طيب بعد ذلك أنا أريد أن أضرب مثالا للتدليس ومثال للمرسل الخفي عشان خاطر إحنا نستفيد من هذه الأمور. شوف معايا الأمثلة دي عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا كده ونفهمها كويس جدا. طيب الأمثلة زي إيه؟ المثال التدليس مثلا أنا جايب لك مثاله. الخطيب البغدادي في الكفاية بيقول لك إيه؟ أخبرنا علي بن محمد بن حسن الحربي قال أخبرنا عبد الله بن عثمان الصفار قال أخبرنا محمد بن عمران الموسى الصيرفي قال حدثنا عبد الله بن علي بن المديني قال سألت أبي اللي هو علي بن المديني عن حديث رواه عبد المجيد بن علي بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلق عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم عرض علي أجور أمتي حتى القزاة يخرجها الرجل من المسجد. الخطيب بيقول لك ابن جريج لم يسمع من المطلق بن عبد الله بن حنطب، كان يأخذ أحاديثه عن ابن أبي يحيى عنه. ده مثال للتدليس. ليه مثال للتدليس؟ لأن هو هنا ابن جريج ما سمعش من الشيخ بتاعه، ما سمعش إيه من الشيخ اللي هو عبد الله بن عبد المطلب ابن حنطب، وابن جريج أصلا إيه معروف بالتدليس ويوهم السماع، فده بنسميها صورة إيه؟ صورة تدليس إسناد. تمام؟ واضحة دي؟ الطبراني في المعجم الكبير روى عشان ما طولش بس روى عن الوليد بن شجاع قال حدثنا الوليد المسلم عن محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس عن أبي عن خريم بن فتك الأسد الصحابي، وذكر الحديث عن أهل الشام صوت الله في أرضه. تمام؟ الوليد المسلم معروف أنه بيدرس تدليس الإيه؟ التسوية. وهنا عمل إيه الوليد؟ عنعنة. عمل هنا عملية إيه؟ عنعنة. تمام؟ وطبعا الوليد ثقة ما بيكذبش، لازم إيه؟ هيقول عن ولم يصرح بالسماع من محمد بن أيوب، وبالتالي لا نقبل ما يقول الوليد إلا أن يقول هنا سمعت أو حدثني، عشان كده أحكم على الإسناد بأنه إيه؟ ضعيف لا يصح من قبل وعنعنة الوليد المسلم، لابد أن يصرح. طب مثال المرسل الخفي، شوف معايا المثال ده. في المسند عندي إسحاق الأزرق وهشام بيقول أو الدستوائي يعني هشام الدستوائي يقول عن يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك اللي هو حديث أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. طبعا الحديث ده أصلا ثابت من طريق آخر، لكن الرواية دي ضعيفة. ليه؟ لأن يحيى بن أبي كثير لم يسمع من أنس بن مالك، لم يسمع من أنس بن مالك. رآه ولم يسمع عنه كما نقل العلائي في جمع التحصيل عن أبي حاتم. فده مرسل خفي. ليه مرسل خفي؟ لأن هما الاثنين إيه؟ التقيا وانتفى السماع. ده على كلام مين؟ على كلام ابن حجر. لكن الأولى إن إحنا نسميه إيه؟ تدليس مش إرسال خفي. ليه؟ لأن أصلا يحيى بن أبي كثير معروف بالتدليس، فهو هنا يوهم السماع، فالأولى كما عند الجمهور تسميته تدليسا. تمام؟ وابن حجر هيسميه مرسل إيه؟ خفي، عشان هو التقيا ولم يسمع منه. تاخد بالك؟ عندي آخر ابن ماجة روى، وطبعا المثال ده أورده الشيخ الطحان في تفسير مصطلح الحديث، لكن احنا نعترض عليه. ليه؟ لأن هو روى هنا حديث اسمه رحم الله حارس الحرس، فرواه عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن ده تدليل، إن ده مرسل خفي. لا، ده مش مرسل خفي. ليه؟ لأن عمر بن عبد العزيز أصلا لم يسمع من عقبة بن عامر، لم يسمع منه أصلا. تمام؟ وفي نفس الوقت عمر بن عبد العزيز ولد بعد وفاة عقبة بن عامر، يبقى ده بنسميه إيه؟ إرسال ظاهر. عمر بن عبد العزيز أصلا ولد سنة 61 أو 63، وسيدنا عقبة بن عامر توفي سنة 60 هجرية، فعليه لا يصح هذا المثال، لا يصح هذا المثال. تمام؟ نرجع إلى كلام ابن حجر رحمة الله عليه حتى ننتهي إن شاء الله عز وجل. يقول: ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد. يعني إيه الكلام ده؟ في حاجة عندي اسمها المزيد في متصل الأسانيد. إيه معنى الكلام؟ معنى الكلام إن إحنا لازم عشان خاطر نحكم بالإرسال الخفي، ما ينفعش يبقى فيه راوي بيروي عن راوي فنقول ده فيه إرسال خفي، لأن ظهر عندي إسناد في راوي ما بين هذين الراويين. تقول الإسناد ده طالما ظهر يبقى إذن الرواية دي الناقصة فيها إرسال خفي بسبب ظهور رواية فيها راوي زائد، فتعل أنت الرواية الناقصة بالرواية الإيه؟ الزائدة. لا، اصبر، لازم ندرس الروايتين ونعرف يعني الأمر، هل الرواية الناقصة هي الصحيحة ولا الرواية الزائدة، ولا نقبل الاثنين بحيث يترجح عندنا يعني شيء، أو نقبل الاثنين ونجمع بينهم أو نتوقف. يعني عندي في ترجيح وعندي في جمع وعندي في توقف. شوف المثالين دول حتى نعرف هذا الأمر. حديث رواه ابن المبارك، قال ابن المبارك: قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال سمعت واسلة، هنا مكتوب وائلة لكن هو واسلة ابن الأسقى، يعني يقول سمعت أبا مرثد اللي هو غروي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور وتصلوا إليها. طبعا دي الرواية أصلا صحيحة، لكن الإسناد فيه إشكال. إيه بقى الإشكال عندي في هذا الأمر؟ خلي بالك، طبعا الحديث ده مروي عن ابن المبارك. الحديث ده والإسناد ده فيه مشكلتين. أولا، هناك جماعة من الثقات عن ابن المبارك رووا هذا الحديث بدون ذكر سفيان، يعني قالوا ابن المبارك قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد، أسقطوا مين؟ سفيان. يعني الرواية دي زائدة، اللي معايا دي إيه؟ زائدة. طب اللي أسقطوا ها سفيان دول جماعة من الثقات، يبقى دي خلي بالك بتدخلنا في الشاذ والمنكر. يبقى طبعا الجماعة من الثقات هيغلبوا مين؟ الراوي اللي روى الاستناد قدامي ده. إذن ذكر سفيان ده خطأ من قبل الراوي عن ابن المبارك هنا. وابن المبارك في الرواية اللي روتها الجماعة عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد. تمام؟ أيضا في خطأ تاني لابن المبارك نفسه. إيه هو؟ إن ابن المبارك هنا عمل إيه؟ ابن المبارك روى هذا عن أبي إدريس، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، تمام؟ عن واسلة. لكن غير ابن المبارك رووه عن بسر عبيد الله عن واسلة مباشرة. يبقى هنا في الرواية دي رواية مزيدة فيها زيادة سفيان، دي اللي زادها الرواة عن ابن المبارك، وفيها زيادة أبو إدريس الخولاني، دي اللي زادها ابن المبارك والعلماء وهموا ابن المبارك في هذه الزيادة. طبعا هو عذره إيه؟ عذره أنه أصلا بسر بن عبيد الله دائما ما بيروي عن واسلة من طريق أبو إدريس، فابن المبارك حصل عنده وهم فرواه على الجادة أنه أثبت إيه؟ أبو إدريس. فهذه الرواية رواية تخالف ما رواه الثقات بدون ذكر سفيان ولا أبو إدريس الإيه الخولاني، فدي رواية زائدة خطأ، دي بنسميها مزيد في متصل الأسانيد، يعني الأسانيد متصلة من غير ذكر سفيان ولا أبو إدريس الخولاني، وبالتالي هذه الرواية تكون إيه مزيد في متصل الأسانيد، فهي رواية خطأ، والرواية الناقصة اللي هي من غير ذكر سفيان وأبي إدريس دي رواية صحيحة، مش إرسال خفي ولا حاجة، لا رواية صحيحة. طب شو بقى المثال الآخر اللي هيتبع لنا في هذا الأمر؟ عبد الرزاق ابن هلال الصنعاني بيروي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن يسيع، يسيع دي بضم الياء يعني بالتصغير، عن حذيفة رضي الله عنه: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. تمام، دي رواية اهي قدامي اهو. تمام، الرواية دي ورد ليها إسناد آخر فيه عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن أبي شيبة عن الثوري، يعني في ما بين عبد الرزاق والثوري في إيه؟ في راوي زائد اللي هو النعمان بن أبي شيبة. خلاص تمام، أكتبه لك أنا هو عشان يبقى واضح. قال حدثني النعمان ابن أبي شيبة، تمام كده، وعملوا لك بالإيه بالأحمر عشان يبقى واضح الزيادة. تمام تمام، وبعد كده الثوري روى هنا عن أبي إسحاق السبيعي، لا في زيادة ها عن شريك ابن إيه ابن عبد الله، وعملوك بالأحمر. تمام، يبقى إذن الرواية الناقصة واضحة عندي من غير النعمان أبي شيبة ومن غير الشريك، والرواية الزائدة النعمان أبي شيبة وشريك. إيه اللي حصل لما درسنا الإسناد؟ إيه اللي حصل؟ العلماء رجحوا الزيادة، يبقى الزيادة دي النعمان أبي شيبة هنا إيه صحيح وشريك إيه صحيح، وبالتالي الرواية الناقصة بدون ذكر الاثنين مرسل خفي، مرسل إيه خفي. إذن الرواية الناقصة والزائدة بندرسهم، فالزائدة لو طلعت مرجوحة يبقى مزيد في متصل الأسانيد، الناقصة طلعت مرجوحة تبقى مرسل خفي. تمام، إذا لم يترجح شيء نعمل إيه؟ نجمع بإيه؟ لو لم يترجح شيء نجمع بأنه قد سمع الراوي الحديث على الوجهين، وده بيحصل مع رواه كتير، يعني ممكن يكون عبد الرزاق لو قلنا بأن هي لما يترجح شيء عبد الرزاق سمعه من الثوري وسمعه من النعمان أيضا عن الثوري، والثوري سمعه عن أبي إسحاق وسمعه أيضا عن شريك عن أبي إسحاق، ده بيحصل إيه عند الجمع. طب إذا لم نستطع أن نجمع ولا نرجح نتوقف في الرواية، وبالتالي نعمل إيه؟ لا نعمل بها، وده هو اللي بيسموه المزيد في متصل الأسانيد. ويعني بهذا يتبين لنا المدلس بفضل الله عز وجل والمرسل الخفي والمزيد في متصل الأسانيد. في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل سوف نتكلم عن الطعن في الراوي بيعني أوجه القدح الخاصة بالعدالة والضبط وغير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.